هجامين مية المية ونموتنا حتى ما فيش دية. هجامين مية المية ونموتنا حتى ما فيش دية. بس الزمان اللي رمانا بس الزمان اللي رمانا على شغلة طلعت مش هي كراسي يا معلمة. حبايبنا يا معلمة شوفت ليه. اهلا يا زكي يا تقيل يا اللي سرقت الغسيل والقهوة يا معلمة. من قال ملهك جميل من قال ملهك جميل. الخزنة في ايدي تلين ومطير كحل العين. الخزنة في ايدي تلين ومطير كحل العين. واحنا اللي الدور سرقنا نزل اقصر يا المجانين. ايه رايك يا معلمة اهو كدي يا معلم. هاتي قهوة يا معلمة على عيني يا معلم. حبايبنا يا معلم والقهوة يا معلمة. نيام نيام نيام من الدنيا خلاص نيام. نيام نيام نيام من الدنيا خلاص نيام. وإذا راكب فوق بلكونة باين عليها الجام. حبكوا الخطة ورسموها والسرقة كمان قسموها. حبكوا الخطة ورسموها والسرقة كمان قسموها. اتخنوا قاموا نسيوها الحق على البرشان. ايه